الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم إخواني المستمعين، أخواتي المستمعات، في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم، لا بطرا ولا رياء ولا سمعة، وأن يكون خطوة منيرة في طريق الإصلاح التربوي لهؤلاء الأبناء الذين نحتاج إلى صلاحهم وإلى النظر في حياتهم أنها سارت على النجاح الذي نريده. تكلمنا عن مسألة مهمة جدا، جعلنا لها خطا عريضا يحكي قصة شاعرية كبيرة، وهي بإجمال الحديث نقول: صادق ابنك. مسألة الصداقة بين الأب والابن هذه مسألة من أجمل المسائل وألذها. الصداقة بين الأم وبين الأبناء، والصداقة بين الأب وبين أبنائه، هذه نعمة يحسد عليها كثير من الناس، وثق أن هذه النعمة العظيمة لا يحصل عليها كثير من الناس حتى وإن حاولوا، إما لقلة توفيق أو لأن هناك موانع، وهذه الموانع قد يجهلها كثير من الناس ولا يعلمون أنها تسبب فصل هذه العرى الوثيقة من ناحية الصداقة. صداقة الابن وصداقة الابنة تحتاج إلى بذل الأسباب، وهي مسألة مراعاة الحياة من أول التأسيس، ومعرفة شخصية هؤلاء الأبناء، وكذلك التعامل معهم بالتعامل الوسط الذي لا يكون فيه حزم يخرج عن المألوف وعن الواقع الذي يعيشون فيه، وأن تكون لهم شخصيات يحددون من خلالها الصواب والخطأ، وأن لا يكون هناك في المقابل دلال مطغي يجعل هذا الابن يتصرف وكأنه الرجل، حتى إنه يلغي شخصية أمه وأبيه، أو أن تكون هذه الابنة متفرسة في ذلك البيت حتى لا يكون لأمها أي دور، وهذا ما يفعله بعض الآباء مع الأسف الشديد، أنه ينمي في ابنته هذه الشخصية لأنه ينظر إلى هذه الأم أن دورها أو شخصيتها ضعيفة، فيجعل هذه الابنة وهي التي تقوم بالبيت في جميع جوانبه، تأمر وتنهى وتتسبب في إلغاء شخصية هذه الوالدة. الأمور بالوسط في كل شيء، وكلا طرفي قصد الأمور ذميم، فلا بد أن يكون الإنسان سائرا على الوسط في جميع مجريات حياته، وأن يكون الوسط محببا إليه وفق القواعد الشرعية العامة والواقع الذي تمليه تجارب الحياة، بحيث أنه يكون إنسان ينظر إلى هذه الحياة وفيها شيء من النظر الواضح البين من ناحية الوصول إلى المأمول وإرادة الأمر أن ينجح، ولذلك لا بد أن يتعامل بهذه الوسطية. صداقة الأبناء نعمة عظيمة، ولذلك لما افتقدتها كثير من البيوت أصبح في هذه البيوت خلخلة، وهناك مسألة مهمة جدا جدا جدا لا بد أن يعلمها الأب والأم والوالدة على وجه الخصوص. أنت ربما يكون عندك الآليات من أجل أن تكون صديق لابنك، وإلا بعض الناس لا يملك هذه الآليات ولا يتقبله الأبناء، لأنه لا يستطيع التعامل الطيب الذي يكسب من خلاله قلوب أبنائه وبناته. لكن أن لما يكون عندنا شخصية تستطيع أن تكسب الأبناء وأن تكون صديقة لأبنائها وبناتها، سواء هذه الشخصية شخصية الوالد أو شخصية الأم، فيستطيع أن يكسب قلوب أبنائه، لابد أن نعرف أن هناك ركن قوي جدا من أجل أن تكون صديقا لابنك كولي أمر. وصداقة الأب مقدمة على صداقة الأم في بعض الجوانب، لأنهم يستمدون منه القوة، لذلك البنت اللي دائم ملاصقة لأبوها وتأخذ منه الكلام وتعطيه وتصارحه بعض الأمور ويكون بينهم شيء، تجد أن شخصيتها قوية وأن تستطيع تعيش في هذه الحياة، وتجد أن هذه المرأة محنكة حتى لو كانت صغيرة السن، لأنها مع عاطفة الأمومة ومع رقة الأنوثة استمدت القوة من ذلك الرجل، فأصبح عندها شخصية متزنة حتى إنك لا تخاف عليها في كثير من الوقائع، لأنها تعلم أنها مع رقتها وضعفها تعيش في قلب رجل في بعض الجوانب، فلا يخاف عليها من ناحية بعض الأمور والدخول في بعض المسائل. لكن هذه القضية التي أقول عنها مهمة جدا جدا، لا بد أن نعرف أن حاجة الابن أن يكسب أبنائه كأصدقاء، ومن أجل هذه الحاجة وتحقيقها لا بد أن نعرف أنه من أعظم ما يحقق هذه الغاية هو أن يكون هناك عطف واحترام من قبل الوالدة، والدة هؤلاء الأبناء، يعني من قبل زوجته. إذا لم يكن هناك احترام من قبل الزوجة ولم يكن هناك عطف عليه من قبل هذه المرأة التي تعيش معه في نفس البيت، فلن يحقق ذلك الهدف. الأبناء ينظرون إلى هذا الأب أنه شخصية عظيمة وأنه شخصية متزنة، ولذلك قيل في المثل كل فتاة بأبيها معجبة، والبنت عادة تنظر إلى والدها أنه أعظم شخصية في التاريخ. فمن أجل أن تحقق هذه الغاية ويحقق ذلك الهدف ونصل إلى ما نريده من المأمول وتحقيق الغايات، لابد أن تكون عندنا امرأة عاقلة دائما تعظم ذلك الرجل في عين أبنائه. فالزوجة الصالحة هي التي تشعر أبنائها في كل وقت بعظمة أبيهم، وتعودهم على احترامه وحبه، وتؤكد في أنفسهم الشعور بما يملك من جميل المناقب والخصال، وتبين لهم أن والدهم يفعل كذا من أجلهم، أن هذا الوالد يتعب، أن هذا الوالد افتقدناه اليوم، لما يأتي هذا الوالد بعد رحلة من عمل أو مشورة أو قد ذهب إلى مكان ما تستقبله وتقول افتقدناه، تكلم أبنائه أن الأب اليوم غاب عنا، والله افتقدنا البيت من دونه، البيت بدونه لا يسوى شيء. هذه المسألة لا تظن المرأة أنها من باب الغزل ومن باب الإسباغ العاطفي، ممكن أنها تتكلم بهذا الكلام وهي لا تستشعره حقا، لكن ثقي أنك ستكسبين أمرا عظيما جدا. سيسخر الله عز وجل قلب هذا الزوج لك، ويعود عليك رحمة حتى لو كان في بداية أيامه وأول أيامه نقمة، لأنك لما عملت هذا العمل لم تكوني قد عملتيه من أجله، ربما لا يستحق هو نصف ما تقولين، ولكن أنت تتعاملين مع الرحمن الرحيم الكريم المعطاء الذي يعطي العطاء الجزل سبحانه وتعالى، ولا يحسب حسابا ولا يضره ما يعطيه، الغني الذي ملكوت السماوات والأرض بيديه سبحانه وتعالى، وبيده ملكوت كل شيء. ولذلك لما يكون عندك تسخير هذه القلوب الصغيرة لهذا الأب، وأنك تعودينهم على الاحترام، هذه المسألة أيضا ستعود عليك في مستقبل الأيام، لأنك عودتهم على شيء، وهو أنهم ينظرون إلى المقابل وينظرون إلى الإنسان الذي يعيش بجانبهم أنه يملك من المميزات التي تجعله عظيما في أعينهم. ولذلك دائما سيكون فيهم هذا الشعور الوجداني، لما تغيبين عنهم يوم من الأيام يعرفون الحاجة إليك، لما تذكر أمهم يعرفون هذه الأمور الإيجابية التي تتميز بها هذه الأم، وهذه الصفات التي تتميز بها هذه الوالدة. لما تغيبين عنهم للحظات يفتقدون هذا الغياب ويفتقدون هذه الأم، لأنك نميت هذا الشعور. وفي المقابل أنت جعلت هؤلاء الأبناء أصدقاء لأبيهم. رأيت بعض الصالحات تقول أنا أفرح أن تذهب ابنتي فتقول أسرارها لوالدها حتى لو لم تقل لي شيئا، لأن تعرف، تقول أعرف أن هذا الوالد أقوى مني، وأنها بهذا ستكسب ثقته فيها، ويعرف أن ابنته دائما تعطيها على الطلاع وهو قادر على حل المشكلات أكثر. تقول بعد هذا كله وقبل هذا كله أعرف أن ابنتي ستظهر قوية الشخصية، لأن القرب من الوالد يجعلها قوية لا تنكسر مع الأيام، حتى لو ذهبت، حتى لو صار لي شيء، حتى لو حدث في حياتي شيء، لا أخاف على هذه البنت، لأنها أعرف أنها استمدت القوة وتستطيع أن تتصرف لأنها ذهبت إلى الركن الأقوى. هذه نظرة الحكمة. لذلك بعض الأمهات تقول لابنها تمسك بهذا الخلق لأن أباك يحبه، لأنه يرضي أباك، وتجنب ذلك الخلق لأن أباك يغضب من هذا ويبغض هذا الشيء ولا يحبه. ولذلك من خلال هذه الكلمات يعلم هذا الابن عظمة هذه الشخصية التي نمتها هذه الوالدة الصالحة، وهذا مما يفتح له باب الصداقة بينه وبين أبيه. هل تريد أن تجعل أبنائك في مأمن، خصوصا في هذه الأزمان واختلاط الأفكار وكثرة الفساد وكثرة الحاسدين وكثرة اللؤماء، حتى لو لم يكونوا من أصحاب الفساد الأخلاقي وغيره، لكنه يحسدونه على ما عنده من النعمة؟ تريد الحل لهذا كله؟ افتح باب الصداقة بينك وبين أبنائك، وأنت كوني معينة أن يكون هؤلاء الأبناء أصدقاء لأبيهم، وأنت كن معينا أن يكون هؤلاء الأبناء والبنات أصدقاء لأمهم، حتى إذا احتاجوا شيئا بدل من أن يذهبوا إلى حاسد اللئيم يظنونه صديقا يأتون إلى أقرب الناس إليهم، حتى لو علموا أنه سيزجرهم وحتى لو علموا أنه سيتكلم عليهم، لكن يعرفون من اليقين الداخلي أن هذا أخوف الناس عليهم. لما؟ لأن الأم نمت فيهم هذا الشعور، ولأن الأب نمى فيهم هذا الشعور، ومع ذلك تجد أنهم يبيحون لهم في كل شيء، كل حتى لو كان يتكلم عليه وحتى لو كان ما يسترضيه الموقف الذي فعلت، لكن أعرف أنه أخوف الناس علي وهو الذي سيعطيني المشورة الحقيقية، لأنه فعلا يحبني ويعلم أن هذا الوالد وهذه الوالدة يحبانه حبا جما لا يخطئون له مشورة في ذلك. يلحق هذا الحديث ما بعده بإذن الله عز وجل. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.